أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وياكم أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع مستشفى القلوب في هذه الليالي المباركة التي نعالج فيها قلوبا تعبت وأرواحا يبست من كثرة التعامل في الدنيا وقل خشوعها وخضوعها. نحاول أن نجدد فيها العلاقة مع ربنا جل جلاله حتى نحصل الطمأنينة والأمن والأمان، خصوصا في هذه الأيام والظروف الصعبة التي تمر بالبلاد. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى: ما فات من عمرك لا عوض له، ما فات من عمرك لا عوض له، وما تحصل لك منه، أي من عمرك الذي مضى، لا قيمة له. ما فات من عمرك لا عوض له، وما تحصل لك منه لا قيمة له. أيها الأحبة في الله، كلنا يعلم أن الندم على ما مضى لا ينفع شيء، والذي مرت عليه سنوات وأيام وأشهر ثم اكتشف أنه لم يحقق شيئا في جنب الله ولم يتقدم شيئا كما يجب ثم ندم بعد ذلك فلا ينفع ندم. لكن قد ينفع الآن طالما أن الفرصة ما زالت أمامك موجودة، لكن الخسارة والمصيبة أن يكون الندم يوم القيامة، أن يكون المرء يوم القيامة ممن قال الله جل جلاله فيهم، يقول: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنان، وعندما يرى أهل السبق الذين صبروا على الطاعات وصبروا عن المعاصي وقدموا التضحيات واستقاموا وما بدلوا وما غيروا، يراهم بين يديه في الجنات في أعالي الدرجات، عندها سيندم، وما ينفع الندم يومئذ. لكنه يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول ربنا جل جلاله: ويوم يعض الظالم على يديه. امتى بتعض على ايديك انت؟ بس تروح فرصة من امامك، من عض على ايدينا احنا عندما تذهب من بين يدينا فرصة مالية، فرصة دنيوية، متاع من امتعة الدنيا، يا بتخبط على راسك يا بتعض ايديك، فاتني. لكن ما خسرت من الدنيا لا قيمة له. لكن المشكلة أن نكون يوم القيامة ممن يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه. لما؟ يقول: يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني مشيت بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أني سمعت، مع أني بعرف كثير من الناس، مش مشكلتها بالمعرفة يا إخواني، أغلب الناس خصوصا ببلادنا الإسلامية وبوجود ما شاء الله المساجد والمشايخ والدعاة والخطباء، وهلأ وجود التليفونات والمعلومات صارت موجودة عند الأغلب، لكن مشكلة بقرار التغيير. كثير من الناس بتحكي بقول لك بهز براسه بقول لك بعرف شيخ، والله عارف، والله كل اللي عم بتقوله بعرفه، ويمكن بيحكي قدك 14 مرات. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يدعو لنفسه: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هو اللي ضلني، هو اللي بعدني، كل ما اجي بدي غير يقول لي بعد بكير، وين بعدنا شباب نطور. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لذلك ما فات من عمرك لا عوض له، والله لو جاءوا لك بكنوز الدنيا وأعطوك إياها لا تساوي دقيقة مرت من عمرك بغير ذكر الله. لذلك يا أحبة في الله أقول لإخواني ولنفسي أولا ولأخواتي ولنا جميعا في ليلة 17 من رمضان، يعني بعد في عنا 3 أيام يا إخواني، بعد في عنا الجمعة والسبت والأحد، يوم الاثنين يفتح باب جديد للأمة، الباب الأول الذي فتح وهو أصغر من الباب الثاني وباب رمضان، لكن الآن سيفتح باب على مصراعيه اسمه باب العشر الأواخر. إن نوديت في بداية رمضان يا من تريد الخير يا باغي الخير أقبل أقبل، الآن تنادى بعشرات الأضعاف أقبل. لما؟ لأن في هذه الليالي ليلة إن أدركتها، إذا زبطت معك وأدركتها يا لفوزك يا لربحك، أنت الرابح إن أدركتها، زبطت معك وناقشت معك وصلت لها لهذه الليلة، يغفر لك كل ما قد سلف كله، وتكتب لك عبادة بأكثر من 80 سنة عابد ومقبولة، وتعتق من النار. كم خسران الذي يفوت هذه الليلة. لذلك كنا نقول قبل رمضان نتهيأ لرمضان، والآن نقول لإخواننا نتهيأ للعشر. ما بدي أحكي عن العشر قبل بليلة، أردت أن أتكلم عنها الآن قبل 3 ليال حتى نعد العدة ونجهز أنفسنا ونحضر برنامجنا، حتى يرجع كل واحد منا موظف يجلس مع صاحب العمل، وقبل ما يجلس مع صاحب العمل يقوم بين يدي ملك الملوك في الليل الليلة ويقول يا ربي يا ربي يا ربي افتح لي باب القبول في العشر الأواخر، وأنا أكون من المقبلين إليك. ثم بعد ذلك يذهب إلى المخلوق، إلى صاحب العمل، إلى غير ذلك، يأخذ منه إذنا. المرأة ترتب برنامجا مع زوجها، الزوج مع زوجته، الأب مع ابنه، الابن مع أبيه، استنفار على جميع الأصعدة. يقول قائل شيخ أنت وين والأم وين؟ والله ما فيش عندنا شغل غير هذا الشغل، الأم برا والأخبار عم تجينا يوميا، اقتحامات واجتياحات وإنزالات وطلعات، وأنت وين؟ ليس عندنا إلا هذا، ماذا نفعل بالأخبار؟ الأخبار لا تقدم ولا تؤخر، هذه أخبارنا، أخبارنا القرآن، أخبارنا ما أخبرنا الله، أخبارنا ما أخبرنا رسول الله، ونحن في ملكه، من يفعل بنا أمرا لا يريده هو جل جلاله؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أينما تأتينا المنية نكون على طاعة الله تحت أمر الله، هذا مرادنا. لا تشغلنا الأخبار وكثرة الأخبار وأخبار الحروب عن العشر الأواخر، بل بالعكس الأصل. أنا ما توقعته من يومين بس صارت الضربة بصيدة، قلت لهم للشباب جهزوا حالكم، أنتم بتفردوا برا حصروا شوي في 4 صفوف، ممكن اليوم يكون في 8 و10. ليه؟ لأنه هيك الطبيعي يصير، الطبيعي أنه إذا نزل البلاء أن تقبل الناس إلى الله، بس ما صار هيك، بل بالعكس أحجمت الناس. هذا الأصل أيها الأحبة في الله، الأصل أن العشر هذا العام تكون مختلفة عن كل الأعوام، لأنه كل الأعوام بتكون نوعا ما برخاء. الأول ببلادنا فيش رخاء أبدا يعني، بس نوعا ما أفضل من هذه السنة، لكن هذه السنة مع وجود الحرب فينبغي أن يكون المرء باستنفار قلبي إيماني روحي عنده قوة تضرع وافتقار بين يدي ربه جل جلاله. هكذا نكون قد استفدنا من أعمارنا التي أعطانا الله جل جلاله إياها، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العشرة، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم فيها من العتقاء من النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.